وكان أمر الله بدل المخلوق. انظر لحالك على أي حال يأتيك، يأتيك أجلك وقلبك غافل ساهي لاهي كما عبرت الآيات، اقترب للناس حسابه وهم في غفلة، في غفلة معرضون عن الله، معرض عن أوامر الله، معرض عن أحكام الله، معرض عن أخلاق أمرها الله والتخلق بها، معرض عن لقاء الله، معرض عن جنة الله، معرض عن ساعة العرض على الله، معرض عن التذكر للحساب، معرض عما معرض عما معرض. يأتينا الموت ونحن على هذه الحالة من الإعراض، فكيف تركنا مسكين بعد هذا من الله مكانة عند رضا منه عليك؟ أي شيء قدمته لربك يرضيه؟ اقترب للناس حسابه وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، أوامر الله عليك تتلى، آيات الله عليك تتلى، وعندها أنت عنها غافل. المصاحف تملأ المساجد، تملأ البيوت، القرآن يتلى عليك في كل الإذاعات، وجلنا إن سمع القرآن حول عنه لغيره، سحول عنه لغيره، يفضل أن يقضي وقته أمام تمثيلية أو مسرحية عن أن يقضيه لسماعه في سماع كلام رب البرية. أي حال هذا؟ أي حال هذا؟ يدخل بيت الله ليغتاب غيره، ليلم عن غيره، وهو جالس في كتاب الله، وكتاب وهو جالس في بيت الله، وكتاب الله بين يديه. ما فكر أن ينشرح صدره بكتاب ربه، ما أقبل على كتاب غالبه، ما أقبل على تلاوته، على معرفة مراده، على معرفة أحكامه وأوامره. وهم في غفلة معرضة، ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوا وهم يلعبون لا هي تنقلون. تخيل بالله عليك أن تجيبك سكرة الموت وأنت على هذه الحالة، وجاءت على أي حال جاءت، على أي حال جاءت، وأنت تفكر في الحرام وتهرب من الحلال، وجاءت وأنت تكسب من الحرام وترفض الحلال، وجاءت وأنت تغذى بالحرام وبدنك لا يزال لآخر نفس ينبت على الحرام، وجاءت وجاءت ماذا تقول له بدن؟ ثم سماها قال وجاءت سكرة الموت. لحظة لحظة عندها تفقد وعيك، عندها يغيب عنك قلبك، عندها يموت فكرك. يصفها تعالى وأنها لحظة نزع الحياة منك. يا من وهبك الله الحياة لتطيعه فأبيت إلا معصيته، آن الأوان لسلب النعمة منك، لسحب الحياة عنك. إنها الروح، إنها الروح التي بها صار البدن إنسانا، إنها الروح التي إذا نزعت صار البدن جثة هامدة، ما أنت مريعها وما أقبع هيئتها. إنها الحياة، إنها الحياة، فاعلم حقيقة حياتك. فرب العباد يذكرك بهذه الحقائق فيسمي هذه اللحظة سكرة، سكرة، لأن النزع فيه قوة بعد أن تمكنت الروح في البدن. لله بر عمر بن عاص حين قال وددت لو أرى حكيما ينازع الموت، ينازع الموت واعيا يصف لنا ما يراه، يصف لنا ما يراه، ما يعاينه. لكن من يقوى على الوصف عندها، فلما حضرته المنية واشتدت نزعاته قال من حوله يا عمرو صف لنا ما تجد. قال كأن الروح شجرة تشعبت في كل خلايا بدني وإذا بها تتحول فجأة أورافها وأطرافها لأشواك حادة تنزع من جسدي نزعا فتقطع خلايا بدني تقطيعا خلية في لحظاته الأخيرة وهو بدوء أحب عباد الله إلى الله، أفضل خلق الله بين يدي الله، تأتيه اللحظة، تأتيه اللحظة. تقول السيدة عائشة: كان آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضع رأسه بين ثدي ونحري، وإذا به يرفع أطراف الذراع إلى ربه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني. رسول الله، رسول الله من أسرع له ما تقدم من ذنب وتأخر، وهذا همه وهذا هدفه الذي عاش له وعاش به. رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني. اللهم اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. واشتدت السكرات عنده فصرخت السكراء وهي ترى أبيها يعتصم ذو ألم الموت، قالت: وأكرب أبتا، وأكرب أبتا، وأكرب أبتا. قال: يا فاطمة، ليس على أبيك بعد اليوم كرب، ليس على أبيك بعد اليوم كرب. ثم أخذ يتصبب العرق من جبينه فينساه الحبيب عن جبينه ويقول: إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات. فإن عاينها أكرم خلق الله على الله، فكيف بحالنا؟ كيف بحالنا وجاءت سكرة، سماها سكرة ووصفها في موضع آخر فقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نقول هذا لكل ظالم، لكل معتد على غيره، لكل آخذ لحق من حقوق العباد من حوله: لا تحسبن الله غافلا عن فعلك، مسطر مدون. إن لم يوفق المظلوم أجره في الدنيا فمن حسناتك يوم اللقاء إن كان لك حسنات، وإلا فمن سيئاته تنزع منه تضاف إلى سيئاتك. لا تحسبن الله غافلا عما عمل الظالمون، إنما يؤخره ليوم. ووصف هذا اليوم، ليوم تشخص فيه الأبصار من نزعها من هولها، منظر عجيب. تشخص لما تشخص؟ إلى ما تنظر تشخص، تضحك، تبحث عن آخرها إلى ما تنظر. هذه هذا نص الآية. ولكن الحديث الحسن الذي رواه أبو نعيم في الحلية يبين لنا حقيقة هذا الأمر، حيث يصف النبي هذا الموقف صلى الله عليه وسلم حين رأى ملك الموت ليلة المعراج فسأل: كيف تقبض أرواح ملايين الخلق وأنت في مكانك هذا في لحظة واحدة؟ في لحظة واحدة. قال: يا رسول الله، إذا أذن الله بانتهاء آجال هؤلاء جميعا هتك الستر الذي بيني وبينهم. لا إله إلا الله، هتك الستر. أي ست؟ أي ست؟ عالم المادة الذي نحياه عالم كثير، الحوادث فيه كثيرة، الجدر حوادث، الشمس حادث، القمر حوادث، السماء حادث، كل الماديات حوادث. لكن عالم الروح عالم آخر له قوانين غير قوانين المادة. خلق الله الروح قبل خلق أبداننا بمئات السنين، خلقها مع خلق آدم. فإذا أجل الله بانتهاء الأجل من تهت الروح، الروح مرت بجزء يسير من الرحلة حياة الدنيا. لذا يقول الحبيب: مالي والدنيا، مالي والتعلق بها وهي خطط عارضة في طريق سفري، سفر روحي منذ خلقها الله إلى أن تلقاه. مالي والدنيا، إنما مثلي ومثلها كمثل راكب مسافر استظل بظل شجرة ثم رحل عنها. فيا أيها الواقف بالظل لحظات ما ينتهي الظل. ووصفها الحبيب في حديث آخر فقال: الدنيا قنطرة الآخرة، معبر كبري، فهل رأيت عاقل يأتي على كبر قصر الدين ويقول: ما أحلى الإقامة على النيل، وما أجمل الهواء العليل، لنبني لنا على هذا الكبر بيتا؟ أين نبني؟ أين نعمر؟ نحن على قنطرة إلى الآخرة سنعبر. لحظات، لحظات ليست ببعيدة، أعمارنا فيها محدودة وأنفاسنا معدودة ونهايتنا قريبة. كم من أحبابنا بأيدينا شيعنا، كم من خلاننا بأيدينا دفننا، من منا منعهم؟ من منا عن الموت عجبهم؟ إخواني لحظات، وستنتهي ساعة هذا الكبر، هذا ساعة هذا المعبر، لنلقى الله، لتنزع الروح إلى بريدها لحظة نزعها، بداية حياة جديدة ليس فيها المادة بل فيها الروح وحدها، بل فيها العمل بقوانين الروح إلى المادة. فمن أول لحظة يحدث الله حجب، حجب المادة التي حجبت عنا رؤية الملائكة، فلأول مرة أن تحتضن وهو في مكانه، وهو في مكانه والملك في مكانه. يهدم الله الحدود، فلا السماء تحجبها عن الرؤية، ولا الديار تحجبها عن الرؤية، ولا المادة كلها تحجبها عن الرؤية، وهو في مكانه يرى الملك في مكانه، يرى الملك في مكانه. يا رسول الله، إذا أجل الله بانتهاء آجال هؤلاء جميعا هتك الستر الذي بيني وبينهم، فرأونني جميعا في لحظة واحدة وأنا في مكان هذا، في مكان هذا بحجم الملك. لأول مرة الإنسان منا يعاين الملك، يراه بعينيه، يراه بعينيه. النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى الملك جبريل على صورة الملكية لمرتين فقط في حياته. وفيه ما يقول تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. ويصف النبي ما رأى فيقول: رأيت رأسه تحت العرش وقدماه في سبع أرض وسد ما بين الخافقين. هذا وصف الملك، وصفه النبي لجبريل وميكائيل مثله وملك الموت مثله. فإذا عاينت ملك بهذا الحجم أين بصره؟ أين بصره؟ يقينا سيسقط، يقينا ستبحق عيناه لترى هذا المشهد المهيب، المشهد الرهيب. ملك بهذا الحجم، من من الخلق يمنعه؟ من من الخلق يدفعه؟ أين قواتنا؟ أين جنودنا؟ أين مريدينا؟ أين أعوامنا؟ أين خلاننا؟ أين أهلنا؟ ستجد نفسك مبهور، ستجد نفسك في سترة عجيبة لا تكاد تفيق منها. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. هذه بداية رؤية الملك لأول مرة، عندها تشخص الأبصار، تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، مقنعي رؤوسهم من هول الموقف